بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله: وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما، أو استعمله في أكل أو شرب، أو ادهن أو اكتحل، أو استعط بمطيب أو شم، أو استعطى بمطيب أو شم قصدا طيبا، أو تبخر بعود ونحوه، أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة، أثم وفدى. الطيب مسك وكافور. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ولينوفر وياسمين وبان وماء ورد، وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع ما لا يعلق كقطع كافور، أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما، أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية. السادس قدل صيد البر واصطياده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أبدأ، يعني بكرة ما في درس ولا لا؟ أي بكرة وبعد ما في درس، يعني الثلاثاء الأربعاء ما في درس هنا، والجمعة في درس فرائض إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: الخامس الطيب. الخامس الطيب، هذا الخامس من محذورات الإحرام. الخامس من محذورات الإحرام نستذكرها على عجل: الأول حلق إزالة الشعر، الثاني الأظفار، تقليم الأظفار، الثالث تغطية الرأس، الثالث الرابع لبس المخيط، لبس المخيط، الرابع لبس المخيط، نعم، الخامس بقى الطيب. الخامس الطيب، الخامس الطيب. قال رحمه الله تعالى: الخامس الطيب. الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله: وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما. الطيب لا شك ممنوع على المحرم، الطيب ممنوع على المحرم ولا يجوز، الطيب لا يجوز لا في بدنه ولا في إحرامه. الطيب للمحرم لا يجوز لا في بدنه ولا في إحرامه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تمسوه طيبا، لقوله: اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا. المحرم الذي قصته راحلته فلا يجوز، لا يجوز، لكن له أن يطيب بدنه قبل إحرامه، له أن يطيب بدنه قبل إحرامه، ولا بأس باستدامته، لا بأس باستدامة الطيب، وهذا سبق. أما الإحرام فلا، الإحرام فلا. ويقول المصنف: الطيب، وقد ذكره بقوله: وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما، أو استعمله في أكل أو شرب، إلى آخره إلى آخره. نقول بالنسبة للطيب المحرم أحوال. الطيب للمحرم له أقسام. القسم الأول أن يستعمله في الثوب والبدن، أن يستعمل الطيب في الثوب والبدن، فهذا ممنوع، هذا محرم ولا يجوز. القسم الثاني أن يستعمله في أكله وشربه، أن يستعمله في أكله وشربه، هذا أيضا ممنوع، هذا لا يجوز، هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يجلس على مطيب أو ينام عليه، أن يجلس على مطيب أو ينام عليه، فهذا أيضا ممنوع، هذا محرم. القسم الرابع أن يشمه بقصد التلذذ، أن يشمه بقصد التلذذ، فهذا محرم، هذا أيضا ممنوع على المحرم، أن يشمه بقصد التلذذ. كم نوع الآن؟ أربعة، كلها محرمة، مع أن الشم هنا لا يمس الطيب ولا يعلق ببدنه ولا بثوبه، لكنه يشمه، ويشمه بغرض التلذذ، يعني حب الطيب وحب شمه إلى آخره، هذه ممنوعة، هذه الأربعة ممنوعة. الخامس أن يشمه بلا قصد، أن يشمه بلا قصد، كما لو دخل السوق، كما لو دخل السوق وشم الطيب، أو قبل الحجر وشمه، هذا بلا قصد، هذا بلا قصد، فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. وهو يشبه النظرة، يشبه النظرة الأولى، نظرة الفجأة، النظرة الأولى للإنسان إذا نظر نظر محرم، النظرة الأولى بغير قصد هذه لا تضر. مثله هنا إذا شم الطيب بغير قصد، دخل السوق فشم رائحة الطيب، أو قبل الحجر فشم رائحة الطيب، هذا لا يضر، هذا لا يضر. القسم السادس، القسم السادس أن يشمه بغير قصد، أن يشمه بغير قصد، أن يشمه بغير قصد الشم، أن يشمه بغير قصد الشم والتلذذ، إنما للاستعلام، إنما للاستعلام، أن يشمه بغير قصد التلذذ والشم، إنما بقصد الاستعلام، يعني يريد أن ينظر هذا الطيب جيد أو غير جيد فيشمه، يشمه ينظر هل هو جيد أو ليس بجيد فيشمه. فالمذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز. والقول الثاني أنه لا بأس به، قول الثاني أنه لا بأس به، وهذا اختيار ابن القيم، هذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال إن هذا، إن هذا يشبه النظر إلى المخطوبة، هذا يشبه النظر إلى المخطوبة، النظر للمرأة محرم، محرم، فجاز للمخطوبة، جاز أن ينظر للمخطوبة. أيضا الطيب محرم، طيب محرم، لكن جاز أن يشم لأجل أن يعلم هل هذا طيب أو ردي. الإنسان يريد أن يشتري مثلا طيب يدفع قيمته ونحوه، فيتأكد هل هذا جيد أو غير جيد، يقول ابن القيم لا بأس، يقول لا بأس للاستعلام. القسم السابع، القسم السابع أن يشم ما ليس بطيب، أن يشم ما ليس بطيب، يعني رائحة طيبة، له رائحة طيبة لكنه لا يتخذ طيب، الله رائحة طيبة لكنه لا يتخذ طيبا، لا يتخذ، رحمك الله، لا يتخذ طيبا، كالشيح، كالشيح والقرنفل ونحوه، كالشيح والقرنفل ونحوه، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. والقاعدة في الطيب، قاعدة في الطيب، يعني ليس كل رائحة طيبة يمنع منها المحرم، لا، القاعدة في الطيب كل ما أخذ للطيب وقصدت رائحته، كل ما أخذ للطيب وقصدت رائحته، هذا هو الضابط في الطيب، كل ما أخذ للطيب وقصدت رائحته، يعني في أشياء تستعمل لا للتطيب، تستعمل مثل الأكل الشرب لها رائحة طيبة كالشيح والقرنفل إلى آخره، رائحة طيبة، لكن الناس ما يتخذونه في بيوتهم للطيب، ما يتخذ في البيوت للطيب كما يتخذ الزعفران والريحان إلى آخره. هذه هي أقسام الطيب، هذه هي أقسام الطيب السبعة، وما ما سيذكره المصنف سيمر معنا حسب هذه الأقسام، ما يذكره المصنف فقد مر معنا على هذه التقاسيم. قال رحمه الله تعالى: الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله: وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما، شيئا منهما يعني شيئا من البدن أو شيئا من الثوب، أو استعمله في أكل أو شرب، وهذا مر، هذا سبق، استعمله في أكل أو شرب كالزعفران مثلا، الزعفران هذا يستعمل في الأكل في الشرب، هذا لا يجوز لأنه طيب، هذا لا يجوز، إلا أن من العلماء من قال إذا لم يكن له رائحة لا بأس، من العلماء من قال إذا لم يكن له رائحة فإنه لا بأس، إذا كان الزعفران مجرد لون لا بأس، أما إذا كان له رائحة لا، إذا كان له رائحة لا. قال: أو الدهن أو اكتحل أو استعط، الدهن يعني دهن جلده أو بعض بدنه، أو دهن إحرامه بطيب، أو اكتحل بطيب، اكتحل بطيب، أو استعط، استعط يعني مع أنفه، يعني وضع الطيب عن طريق الأنف، فإن هذا أيضا محرم لأن الطيب محرم على المحرم. قال: بمطيب، بمطيب أو شم قصدا، شم قصدا. إذن خرج مال إذا شم بغير قصد، يعني مر السوق وهو محرم، مر من عند المحلات والأسواق وشم رائحة العود والطيب، هذا لا يضر لأنه بغير قصد. لكن يؤخذ من كلام المصنف أو شم قصدا أن إذا قصد الشم مطلقا فإنه ممنوع، حتى لو أراد الاستعلام. هذا مرة معنا، لو قصد بالشم الاستعلام للتلذذ لينظر أنه طيب أو ردي، المذهب ممنوع، المذهب ممنوع. وابن القيم أنه جائز. قال أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه، ونحوه يعني تبخر بعود البخور الموجود الآن، أو نحوه يعني تبخر بنحو العود، مثله مثل مثلا الجاوني أو غيره. الممشي اتخذ طيب تبخر به فإنه يكون ممنوعا، يكون ممنوعا. ولهذا يقول ونحوه في الحاشية، يقول كعنبر وندى إلى آخره. قال أو شمه قصدا، هذا ممنوع لو شمه قصدا، وهذا مرة معنا إذا قصد الشم التلذذ هذا ممنوع من المحرم ولا يجوز. أو ولو بخور الكعبة، ولو بخور الكعبة لو قصد من بخور الكعبة التلذذ، معلوم أن الكعبة قد يشم البخور وهو يطوف، شمه وهو يطوف، معلوم أن إذا كانت مثل مبخرة أثناء الطواف سيشم، لكن هذا بغير قصد، هذا لا يضره. وإن قصد أن أخذ يرتاح ويشم بأنفه ويحاول التلذذ، هذا ممنوع، هذا ممنوع حتى لو كان بخور الكعبة. قال ولو بخور الكعبة أثم، أثم. ولهذا يقول بعض العلم أنه لا يجوز أن يطيب الحجر، لا يجوز أن يطيب الحجر، لأن تطيب الحجر فيه اعتداء على المحرمين، تطيب الحجر فيه اعتداء على المحرمين، لأنهم إذا قبلوا الحجر أو مسوا بيده سينتقل الطيب، سينتقل الطيب. ها، وما هي الأذية للمحرمين؟ هل الأذية بانتقال الطيب من الحجر إلى يده، أو الأذية بذهابه وإزالة الطيب عن يده؟ الثاني، لأن يعني في مشقة، كل من قبل الحجر أو مسه بيده ها سيذهب ويزيل الطيب ويمسحه عن يده، هذا في مشقة، ولهذا يقول العلماء لا يطيب، لا ينبغي أن يطيب. قال أثم وفدى، وفدى كل من مس الطيب فهو محذور من محذورات الإحرام، من مس الطيب فهو محذور من محذورات الإحرام، فعليه الفدية، عليه الفدية. وما هي الفدية؟ فدية الطيب ما هي؟ مخير بين ثلاثة أمور، خير بين ثلاثة أمور. قال ومن الطيب، من هنا تبعيضية، يعني وبعض الطيب، ومن الطيب مسك وكافور، وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد الذي يأخذ من الشجر الزهر، وبنفسج، وبنفسج هذا يقولون نبات زهره أزرق طيب الرائحة، طيب الرائحة، يعالج من السعال، يعالج من السعال، هذا يقول نوع من أنواع الطيب، نوع. لكن لا يلزم أن كل ما يذكره المصنف طيب، لا يلزم. يعني ما هي القاعدة؟ ها، كل ما أخذ للطيب وقصدت رائحته هذا الطيب، فإذا كانت هذه من أنواع الطيب لا بأس. أما بالنسبة للورد والورس والزعفران هذا طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، فهو نوع من أنواع الطيب، نوع من الطيب. قال وبنفسج، بنفسج. قال والينوفر، والينوفر، لينوفر يقول بلام التعريب وفتح المثنى وسكون الواو وفتح الفاء، ضرب من الرياحين طيب الرائحة، ينبت في المياه الراكدة. على كل حال إذا كان طيب هو معلوم. وياسمين وبان وماء ورد. وإن شمها بلا قصد يعني ها فلا شيء عليه، هذا معنى كلامه، وإن شمها بلا قصد فإنه لا شيء عليه. أو مس ما لا يعلق كقطع كافور، لو مس الطيب الذي لا يعلق بيده، ما يعلق بيده رائحة، هذا لا يضر، هذا لا يضر. أو شم فواكه، أو شم فواكه، لأن الفواكه لها رائحة طيبة أليس كذلك؟ لكن هل تتخذ للطيب؟ لا، هي ليست بطيب، هي ليست طيب، فلو شمها لا تضر، لو شمها لا تضر. أو عودا، أو عودا، العود البخور هذا لو شمه قبل أن يوضع في النار، قبل أن يوضع على الجمر، يقول المصنف لا بأس. لماذا؟ لأنه هنا لا يتطيب به البخور، لا يتطيب به إلا إذا وضع في المجامر المبخرة، قبل أن يوضع على النار ليس بطيب، ولهذا لا يعلق بيدك منه شيء. فهنا يقول لا بأس لو شم، هنا لو شمه لا بأس. قال أو عودا أو شيحا، مع أن الشيح رائحته طيبة لكنه ليس بطيب، لا يتخذ الطيب. أو ريحانا فارسيا، أو ريحانا فارسيا، لأن الريحان أيضا لا يتخذ للطيب، مع أن رائحته طيبة لكنه لا يتخذ للطيب. والريحان وهو الحبق نبت طيب الرائحة معروف بالحجاز والشام والعراق، والريحان عند العرب هو الآس ولا فدية في شمه، وكذا مع ريحان إلى آخره. قال أو نماما، أو نماما، النمام هذا يقول نبت طيب الرائحة مدر يخرج الجنين الميت والدود ويقتل القمل إلى آخره. قال أو دهن بدهن غير مطيب فلا فدية، إذا دهن بدهن غير مطيب فلا فدية. ولهذا لو أن المحرم ادهن بزيت زيتون مثلا أو فازلين أو غيره أو وازلين من الذي لا يتخذ للطيب، هذا لا بأس، هذا لا بأس إذا لم يكن مطيبا. ثم قال رحمه الله تعالى السادس قتل صيد البر، السادس قتل صيد البر واصطياده. هذا النوع السادس محظورات الإحرام، النوع السادس محظورات الإحرام، وهو قتل الصيد، وهو قتل الصيد البر واصطياده، البر واصطياده. والصيد الممنوع المحرم من قتله، الصيد الممنوع المحرم من قتله هو ما اجتمعت فيه ثلاث شروط، ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون بري، الشرط الأول أن يكون بريا، خرج البحري، بحري لو صاده المحرم لا بأس، لو صاده المحرم لا بأس. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن الشرط الأول أن يكون بريا، بريا. الشرط الثاني أن يكون مأكول، الشرط الثاني أن يكون مأكول. فلو قتل غير مأكول فإنه لا يسمى صيدا، لو قتل غير مأكول فإنه لا يسمى صيدا حتى لو كان متوحشا. فلو قتل مثلا غراب، أو قتل من الطيور التي لا تؤكل، أو من السباع أو غيره مما لا يؤكل، فإنه ليس بصيد، فإنه ليس بمحذور ولا فدية فيه. هذا الشرط الثاني أن يكون مأكولا. الشرط الثالث أن يكون متوحشا أصلا، أن يكون متوحشا أصلا. وانتبه لهذين القيدين، الشرط الثالث أن يكون متوحش، وهذا التوحش يكون أصل ما يكون طارئ، توحش يكون أصل. ومعنى متوحش يعني يعيش ها في البراري كالوحوش، متوحش. فلو توحش الأصلي ما صار صيدا، ولو تأهل المتوحش الوحشي ها فهو صيد، واضح ولا لا؟ فمثلا الدجاج، الدجاج الدجاج متوحش ولا أهلي؟ أهلي. طيب لو توحش فإنه لا يعتبر صيد. لو ند بعير، لو ند بعير أو ند خروف أو غيره لا يستطيع الإنسان إمساكه وذبحه، فإنه يكون هنا متوحشا، يرمى كما يرمى الصيد. لكن هل هو أهلي أو متوحش؟ ها أهلي. فيشترط في الصيد أن يكون متوحش أصلا. طيب الحمام، الحمام يربى الآن، يربى ويكون أهلي، ها فهو متوحش، متوحش. لو كان الإنسان معه حمامة كما سيأتينا، لو كان معه حمامة لو كانت له ملك له وأحرم وهي بيده يجب عليه إطلاقها، يجب عليه إطلاقها، لأن الحمامة الأصل أنه متوحش، واضح ولا لا؟ حتى لو تأهل، حتى لو تأهل. ولهذا الآن الناس يربون الطيور، يربون البط ويربون الحمام ويربون، صح ولا لا؟ طيب هل هذا متوحش ولا أهلي؟ هو متوحش أصلا مع أنه صار ها صار أهليا، صار أهليا. فيشترط في الصيد أن يكون متوحش في أصله، في أصله حتى لو أنه أهلي ما يضر. أما ما كان أهلي فلو تحول صيد وصار وحشي، وحشيا، فإنه لا يكون صيدا. إذن الصيد الذي منع منه المحرم هو ما اشتمل على ثلاثة شروط: أن يكون بري، ثانيا أن يكون مأكولا، ثالثا أن يكون متوحشا اصلا، متوحشا اصلا، ظاهر لما بظاهر. طيب متوحش، ها متوحش، متوحش يعني يعيش مع، يعيش مع الوحوش، ما يعيش في المدن والقرى، ليس اهلي، ليس اهلي. الان الصيد متوحش ولا اهلي؟ عندنا حمر اهليه وحمر وحش. لماذا سميت وحش؟ لانها تعيش كما يعيش الوحوش في البراري، ما تقتنى، ما تربى، ما تكون في البيوت والمنازل، تكون متوحش، ولهذا تهرب من الشخص ولا يستطيع امساكها الا ها الا بعقرها، برمي ونحوه، صح ولا لا؟ الان تضحي ابو احمد استعملنا الحرام والبط اذا حاله طبيعيه اهلي في البيت. لا مو باهلي ولا حاجه طبيعيه حتى لو كان. نعم الان البط يربى في البيوت لكنه صيد، لكنه صيد. فلو ان الانسان اصطاد معه بط مربيه في بيته، واخذ معه بط او اخذ معه حمام في السفر، لماذا؟ يقول نريد ان نذبح منه وناكل في الطريق بدل ما نشتري دجاج، صح ولا لا؟ نقول نعم، اذبح منه وكل ما لم تحرم. فاذا احرمه معه بيده وجب عليه اطلاقه، لماذا؟ لانه صيد، لانه صيد. ها واضح لما هو واضح؟ طيب نعم. لا ان كان صيد وذبح قبل الاحرام انتهى حكمه. قال السادس قتل صيد البر واصطياده، فلا يجوز ان يقتله ولا يجوز ان يصيده. وفرق بين الصيد والقتل، الصيد لا يلزم منه القتل، ومع هذا محرم، محرم. بل لا يجوز للمحرم ما هو اشد من الصيد، ما هو؟ التنفير، لا ينفره. وقد ابتلى الله جل وعلا هذه الامه باشد مما ابتلى به اليهود والنصارى. ابتلاء الله لهذه الأمة أعظم من ابتلاء الله لليهود والنصارى، ومع هذا لم يعتدوا ولم يتحيروا، واليهود تحيروا. ابتلى الله اليهود أن لا يصيدوا السمك يوم السبت فقط ومعهم بقية الأسبوع، تحيروا أو لم يتحيروا؟ تحير، ما استطاعوا أن يتحملوا هذا اليوم، ولهذا ابتلاهم الله بالسمك، صار ما يأتي إلا يوم السبت. هذه الأمة ابتلاها الله بالصيد، يناله بيده وبرمحه، ويربطون على بطونهم الحجر من الجوع. يعني تصوروا شخص يربط على بطنه الحجر من الجوع ويمسك بالحبارة والظبي والصيد أمامه، ومع هذا ها ما يتعرض له. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، اليد يستطيع أن يمسك بها الظبا والحبارة وغيره، تناله أيديكم ورماحكم بالرمح، ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومع هذا ما تحيروا رضي الله عنهم، هذا ما يدل على منقبة هذه الأمة. قتل صيد البر واصطياده، واصطياده. وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس، ولو يعني لو كان أهلي، لو كان أهلي، لأنه لا يخرج عن كونه صيد، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت. لو توحش الإبل ند بعير، البعير إذا ند يكون كالوحوش، يعني يرمى كما يرمى الصيد. وأيضا البقر الأهلي لو تحول وصار وحشي كالغزلان والظبا صار يرمى، فإنه لا يعد كونه أهليا. قال ولو تولد منه، لو تولد منه يعني لو أن هناك شيء تولد من متوحش ومن أهلي، شيء تولد من متوحش ومن أهلي، ويمثلون له ابن سمع. تعرف ابن سمع؟ يذكره الفقهاء ابن سمع، ابن سمع يقول متولد من الضبع والذئب، متولد من الضبع والذئب، الضبع حلال والذئب حرام. طيب ما تولد منهما ها صار من حلال وحرام، فيغلب جانب المنع، جانب الحظر، فلا يصطاده، يغلب جانب المنع، فلا أقصد، فلا يعد صيدا، فلا يعد صيدا، لأن ما تولد من حلال وحرام فهو حرام، فهو حرام. مثله البغل، البغل حلال أكله ولا حرام؟ ها حرام، مع أنه تولد من أي شيء؟ ها من الحمار والفرس، تولد من الحمار والخيل، ومع هذا حرام، لا يجوز، تولد من حلال وحرام. فإذا كان ما تولد منه أي من الصيد المذكور، أي من الصيد المذكور ومن غيره، كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره، تغليبا للحظر، تغليبا للحظر، فإن هذا يكون حكمه. يقول: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه، يعني فعليه فدية، يعني حتى لو كان تولد من حلال وحرام. وانتبهوا، هنا، الذي يتولد من حلال وحرام هل يجوز أكله؟ لا، لا يجوز أكله. طيب لو قتله وهو محرم هل عليه فدية؟ المصنف يقول عليه فدية. لماذا؟ نغلب جانب المنع احتياطا للشريعة، نغلب جانب المنع مع أنه لا يؤكل. هذا في الحقيقة يعني فيه نظر. يقول: ولو تولد منه تغليب للتحريم كما غلبوا تحريم أكله، وبفدية إذا قتله لتحريم قتله. قال الموفق: هو قول أكثر العلماء. طيب إذن هذا لا. إذن هو واضح، فأكله لا يجوز، وفي صيده ها فدية. فهنا احتياط وهنا احتياط، هنا تغليبا لجانب الحظر وهنا تغليبا لجانب الحظر. عدم أكله تغليبا لجانب المحرم، صح ولا لا؟ والمنع من صيده تغليبا لجانب ما يصاد، وهو أحد أبويه. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ها؟ واضح؟ طيب، مع أن ظاهرها تقول أنت يعني يتناقض، ما دام أنه لا يؤكل لماذا يسمى صيد؟ صح؟ ثم ما يقول لكن يقول خلاص إذا اجتمع عندنا حاضر، ومبيح يغلب جانب الحظر. فإذا كان في الأكل يغلب جانب الحظر، وإذا كان في القتل يغلب جانب الحظر المنع. واضح ولا لا؟ طيب، قال: أو بين الوحش وغيره تغليبا للحظر، أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة، آلة إلى آخره. يعني أن المحرم، لا يجوز له أن يصيد الصيد، ولا يجوز له أن يتلفه حتى لو قتله بدون صيد، لو خنقه أو وطئه برجله أو بسيارة قتله وهو محرم، فإن هذا ما يجوز أيضا، هذا من اتلاف الصيد. قال: أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة، يعني أتلفه بيده بمباشرة، هو الذي باشر قتله، أو سبب تسبب به، كأن يكون مثلا رده أو حجر عليه حتى يأتي من يقتله، أو دل الناس عليه إلى آخره. هذا كله سبب، هذا ممنوع منه، هذا حرام ولا يجوز للمحرم. كإشارة ودلالة، لو أشر شخص قال هذا الصيد عليك به، فإنه يكون حراما، عليه. ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة، ولو قال خذ البارود بس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له حمارا وحشيا قال: هل أحد منكم ها أشاره أو أمر بشيء؟ قالوا: لا. قال: كلوا من لحمي. لأن المحرم لا يجوز له قتل الصيد ولا يجوز الإعانة في قتله، لا بإشارة ولا بمناولة ولا بغيره. قال: ولو بمناولة، آلة أو بجناية دابة هو متصرف فيها. أيضا لو جنت الدابة، ركب بعير والبعير ضرب الصيد بيده ثم قتله، فإنه يفتي. لماذا؟ لأنه متصرف بالدابة، يستطيع أن يمنعها. ومثله الآن ها السيارة، إذا كان متعمد أو يستطيع أن يمنع السيارة منه فإنه أيضا يفدي، لكن لو عرض الصيد له، أمامه وهو على السيارة، فإن أحرف السيارة ها قد يتضرر الركاب، قد يحصل حادث، وإن قتل الصيد أثم بهذا. أيهما يقدم؟ ها لا شك أن قتل الصيد مقدم، حتى لو كان يفدي، لأن الانحراف بسرعة هذا فيه ضرر. لكن أهم شيء أنه يستطيع أن يتفادى ويتركه ولا يفعل هذا، فإذا عرضه بالسيارة وأتلفه فإنه أيضا يضمن، ومع الأسف النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر الصيد في الحرم، سواء محرم أو غير محرم. يعني نحن الآن عندنا إحرام، عندنا حرم. المحرم لا يحل له الصيد ولو أحرم قبل الميقات. يعني لو أحرم إنسان من هنا، لو قال لبيك عمرة أو لبيك حجة، ينعقد إحرامه ولا ما ينعقد؟ ينعقد كما هو مذهب الجمهور، ينعقد. هنا ممنوع عليه الصيد، لا يجوز. داخل الحرم الصيد ممنوع على المحرم وعلى الحلال، صح ولا لا؟ وعلى الحلال. وبعضهم قريب من الحرم فيه حمام كثير ومعه أطفال يتركهم يلعبون على الصيد ينفرون الحمام وحين ينثرون له حب ثم يلعبون عليه. هذا كله ما يجوز, ما يجوز تنفير الصيد ما دام يمشي دعوة على حاله. قال أو بجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه, فعليه جزاؤه, وهذا سيأتي, هذا سيأتي ما هو جزاؤه. قال وإن دل ونحوه محرم محرم, إن دل المحرم المحرم ونحوه يعني نحو الدلالة, نحو الدلالة كان يعني مثلا أعطاه إشارة أو حركة أو كلام أو شيء بأن هنا بالمنطقة صيد إلى آخره, هذا أشبه بالدلالة, أو ناوله البارود البندق أو ناوله السكين إلى آخره. قال وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما لأنهما اشتركا, لأنهما اشتركا, وهذا القول الأول. لكن هناك من العلماء من يقول كل منهم عليه جزاؤه, فلو مثلا لو دله على حمامة صادها, حمامة فيها شاه, فيها شاه, فعلى هذا القول يشتركان في شاه يذبحون شاه أو قيمته يطعمون الفقراء. والقول الثاني ها كل منهم يأتي بشاه وقيمتها, كل منهم يأتي بشاه. قال فالجزاء بينهما. أما المذهب مذهب الحنابلة فإنه الجزاء بينهما. قال ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله إلى آخره. هذه مسائل عندنا هنا, ما صاده الصيد وما يتعلق بالإحرام, الصيد وما يتعلق بالإحرام, فهذا تحته أمور. الأمر الأول, الأمر الأول أن يصاد الصيد في الحرم, أن يصاد الصيد في الحرم فهذا محرم وميته لا يجوز أكله سواء صاده الحلال أو صاده المحرم. الصيد في الحرم محرم ولو صاده فهو ميته لا يجوز أكله, فهو ميته لا يجوز أكله. القسم الثاني, القسم الثاني مع أن القسم الأول هذه مسألة مستقلة للفائدة فقط, لكن ما يتعلق بالمحرم نجعل هذه المسائل ما يتعلق بالمحرم. الأولى عامة, الأولى عامة صيد الحرم, صيد الحرم هذا محرم ومن صاده فهي ميتة لا يجوز أكلها حتى لو سمى. أي نحن عندنا صيد الحرم والصيد للمحرم, واضح لا؟ صيد الحرم هذا مع أنه ما يجوز أيضا لو قتله فهو ها فهو ميتة, ميتة. إذ كيف نقول حلال يجوز أكله والله حرمه؟ خلاص ما نهي عن قتله لا يجوز أكله, ما نهي عن قتله لا يجوز أكله. فلو أن إنسان في الحرم صاد حمامة سمى ثم رماها أو امسكها وسمى وذكاها فهي ميتة لا يجوز أكله, لا يجوز أكلها. طيب ما يتعلق بالمحرم, ما يتعلق بالمحرم المسألة الأولى أو القسم الأول, القسم الأول أن يصيده المحرم, أن يصيده المحرم فهذا حرام عليه وعلى غيره لا يجوز أكله, هذا حرام عليه وعلى غيره لا يجوز أكله. فلو أن إنسان محرم لابس إحرام في حج أو عمرة ورمى صيد, رمى صيدا, فإنه هذا الصيد يعتبر ميتة, يعتبر ميتة لا يحل أكله, لا يحل أكله, لا يأكله محرم ولا يأكله حلال, لا يأكله محرم ولا يأكله حلال. القسم الثاني, القسم الثاني أن يصيده الحلال, أن يصيده الحلال للمحرم, أن يصيده الحلال للمحرم فهذا يجوز للحلال ولا يجوز لكل محرم, فهذا يجوز للحلال ولا يجوز لكل محرم. انتبه. المسألة الثانية ما هي؟ ها صاده المحرم, صاده الحلال, ها المحرم صاده الحلال للمحرم, صحيح أحسن, صاده الحلال للمحرم, صاده الحلال للمحرم فهذا يجوز للحلال, أن الذي غير محرم يجوز أكله, والمحرم لا يجوز أن يأكله أي محرم سواء من صيد له أو لم يصد له, كل محرم لا يجوز أن يأكله. لماذا؟ لأن الحلال صاده لأجل المحرم فيحرم فيمنع منه كل محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى له أبو قتادة حمارا وحشيا فقبله، وأهدى له الصعب بن جثامة حمارا وحشيا فرده عليه، هذا حلال وهذا حلال. الصعب بن جثامة صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، صاده لأجله فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولهذا لما رأى ما في وجهه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطيب خاطره أنه ما رده لأجل يعني أنه لا يقبل منها الهدية، لا، أخبره بأنه رده لأمر آخر خارج الهدية، وهو لكونه محرم، لكونه محرم. فالقسم الثاني صيد المحرم هذا حرام، صيد الحلال إذا صاده الحلال للمحرم فحرام على المحرم، حلال للحلال. القسم الثالث أن يصيده الحلال لنفسه، أن يصيده الحلال لنفسه أو لحلال، أن يصيده الحلال لنفسه أو لحلال، يعني لشخص غير محرم، أن يصيده الحلال لنفسه أو لحلال. فهنا يجوز للمحرم ولغيره، هنا يجوز للمحرم ولغيره، ها ظاهر ولا ما بظاهر؟ وبهذا التقسيم تجتمع الأدلة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم رد الحمار الوحشي، وفي حديث آخر قبله، هذا الجمع بين النصوص، هذا الجمع بين النصوص، مع أن العلماء منهم من أجازه مطلقا ومنهم من منعه مطلقا لأجل حديث أبي قتادة، حديث الصعب بن جثامة الليثي. لكن الصحيح على هذا التفصيل، الصحيح أن الحلال إذا صاده للمحرم فإنه لا يحل للمحرم، وإذا صاده الحلال لنفسه فإنه يحل له ويحل للمحرم. ظاهر لما بظاهر؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المحرم أكله مما صاده، يعني صاده المحرم، أو كان له أثر في صيد يعني أعان عليه، أو ذبح أو صيد لأجله، هذه مرت معنا. فإذا صاده الحلال لأجل المحرم فإنه لا يجوز أكله، وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، لا يحرم على محرم غيره، وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. هذه المسألة يقول المصنف إذا حرم عليه لأنه دله يحرم عليه ها ولا يحرم على غيره. لماذا؟ لأنه متسبب وليس مباشر فيمنع هو، أما لو صاده لأجل المحرم فيحرم على كل محرم، لكن لو أنه أعان عليها وشار إليه ولم يباشره فهنا يحرم عليه هو جزاء له، أما غيره من المحرمين فإنه لا يحرم عليه. يقول نريد أن نقرأ الحاشية، يقول: بالجر صفة لمحرم أي غير الدال والمعين، والذي صيد أو ذبح له لما سبق كحلال، وفي خبر بقتاده حلال فكله أكل منه، وهو في الصحيحين وغيرهما طرق بألفاظ كثيرة، وأمر أبو بكر فقسمه بين الرفاق، وفيه دلالة واضحة على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصد لأجله. والحاصل أن ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله فلا يجوز للمحرم أكله، وما لم يصد من أجله بل صاده الحلال لنفسه أو لحلال لم يحرم على المحرم أكله، هذا قول الجمهور. وقال ابن عبد البر عليه تصح الحديث، وإذا حملت عليه لم تختلف، وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل. وقال ابن القيم: وأثار الصحابة في هذا الباب إنما تدل على هذا التفصيل ولا تعارض بين حديثه صلى الله عليه وسلم بحال. نعم، قال: وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، لا يحرم على محرم غيره. قوله أو صيد له، يعني الصعب بن جثامة صاده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكله هو ولا أصحابه، لم يأكله هو ولا أصحابه. وظاهر كلام المصنف أنه إذا صاده لأجل المحرم فإنه حل لمحرم آخر، صح؟ حل لمحرم آخر. والظاهر أن هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى نعم صحيح، لا صحيح كلام المصنف صحيح، إذا صاده لأجل المحرم فيحرم على هذا المحرم، يحرم على هذا المحرم وعلى غيره. نعم لا يحرم على غيره بما يعرفش. نعم لا يحرم على محرم. نعم لا يحرم. انا قلت لك يحرم عليه وعلى كل محرم. اي على كل حال تحتاج مراجعه لعلها تراجع. نعم بالوضح من سبقه كده يعني هو انهم كانوا كل الحاشيه ما ذكر الحاشيه نصوص الحديث المقتدى يعني. نعم هو حلال فكلوا اللي هم كانوا محرمين وما وصلش لأجلهم يعني اللي هو لو وصل لواحد محرم خلاص يحرم على تبع الناس التانيين ما يعرفوش. إيه لكن هو قصد للمحرم وقصد المحرم. لكن على كل حال هذا ظاهر كلام المصنف ولعلها تراجع لعل أحدكم يبحثها من يبحث هذه المسألة؟ نعم يبحثها. طيب الحد القادم إن شاء الله. ما هي المسألة؟ المسألة إذا صاده الحلال للمحرم هل يمنع على كل محرم أو لا؟ وينظر المسألة هل فيها خلاف أو لا، اتفاق أو لا. قال وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. أحد منكم معه الممتع؟ شيخ عانى لا هين عانى ما بيشكال لا عانى هين عانى لم يباشر. طيب على كل حال لعلها تراجع. قال أو صيد له لا يحرم على محرم غيره قال ويضمن بيض صيد ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته. يضمن لو أنه أمسك صيدا وأخذ بيضه فيضمن البيض ولو أمسك صيد وأخذ لبنه حلبه وأخذ اللبن فإنه يضمنه. لكن البيض واللبن يضمن بالقيمة لأنه ليس له مثل ولهذا ذكر صاحب الفصاح بن هبيرة ذكر الاتفاق أن بيض النعام مضمون لأنه ليس له مثيل قال ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته. ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث المحرم لا يملك الصيد بغير الإرث. يعني لو أن شخص أهدى للمحرم صيد فإنه لا يأخذه. لو أنه أعطاه صيد لو أنه باعه صيد فإنه لا يجوز للمحرم يقول المصنف بغير إرث لماذا؟ لأن الإرث ينتقل إجبارا يعني الإرث ينتقل إليك بغير اختيارك ما هو لا بد أن تملكه لا. ولهذا بعض الناس يقول الآن أنا تنازلت عن إرثي لأخي صح ولا لا؟ هذا اللفظ مو بصحيح. يعني يقول أنا أهديته لأخي ممكن أهديه لأن الآن بموت المورث ها انتقل الملك صار ملكه إجبارا بدون اختياره بدون يسأل عنه مباشرة. ولهذا لو مات للشخص قريب وعنده صيد فإنه ينتقل للورثة ومن جملة الورثة هذا المحرم لكنه يعني لا ينبغي أن يكون معه في حال الإحرام. يعني يكون مثلا في البيت يكون خارج الحرم في خيمة أو في غيره. قال ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية. يقول لو أحرم وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل. يعني لو أن إنسان الآن عنده يربي حمام إذا أحرم هل نقول له أطلق هذا الحمام؟ ها في تفصيل. إن كان الحمام في يده المباشرة نقول أطلقه، وإذا كان الحمام في يد الحكومية نقول لا لا أطلقه. يدها المباشرة يعني ماسك الحمام معه نشوفه يوم لما أحرم الحمام معه ماذا نقول؟ نقول أطلقه لا يجوز. لكن لو أن الحمام في يد الحكومية في بيته يملكه وليس معه الآن هنا يبقى ولا يزول ملكه، يبقى ملكه على الصيد لأنه لا يأخذ حكم صيد المحرم. واضح لما هو واضح؟ ولهذا يقول المصنف انتبه يقول وإن أحرم يعني الشخص اللي يملك الصيد وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل يعني لم يزل ملكه عنه يبقى ملكه عليه لم يزل. والذي لم يزل ما هو؟ ملكه محذوف يعني يبقى ملكه عليه يبقى ملكه عليه، ولا يده الحكمية تبقى يده الحكمية عليه. وعندنا يد حكمية ويد مباشرة، صح ولا لا؟ الآن قلمك الذي في البيت هو في يدك الآن، لكن يدك المباشرة ولا يدك حكما؟ حكما، هذا معناه. والقلم الذي بيدك ها في يدك المباشرة. فهنا ولا يد الحكمية يعني ملكه يبقى، ما نزيله من يد الحكمية، يعني له حكم ملكه يبقى له. بل تزال يده المشاهدة بإرساله، تزال يده المشاهدة يعني يده التي نحن نراها الجارحة يده. فلو أحرم والطير على يده ممسك بيده، هذه يده المشاهدة، نحن الآن نشاهد يده والطير عليها، ماذا نقول؟ ها نقول اطلقه، لأنه صيد وإمساك الصيد لا يجوز، صيد وإمساك الصيد لا يجوز. قال بل تزال يده المشاهدة بإرساله، بإرساله. ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي، مر معنا في الشروط يشترط أن يكون وحشي، الحيوان الأهلي المتأنس فإن هذا ها ليس بصيد، ليس بصيد ويجوز قتله، يجوز ذبحه. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ها البدن، والصحابة ذبحوا الهدي وهم في الحرم وهم محرمين، فإن هذا ما فيه إشكال. قال ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأنه ليس بصيد، فلو ذبحه في الحرم أو ذبحه وهو محرم فإن هذا لا بأس به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم، يذبح البدن في إحرامه بالحرم. قال ولا يحرم صيد البحر إذا لم يكن بالحرم، ولا يحرم صيد البحر إذا لم يكن بالحرم. انتبهوا، الآن صيد البحر حلال، صيد البحر حلال ها للمحرم، أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم للسيارة، صيد البر أحل لكم حرم نعم صيد البحر أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما أخذ حيا، صيده ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا كما قال ابن عباس، صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، ما أخذ ميتا، هذا حلال، هذا حلال للمحرم. لكن لو كان البحر في الحرم، لو وضع في مكة بحر صار فيه سمك، فهل هذا يصاد أو لا يصاد؟ ها اجتمع عندنا إباحة ومنع، أباح الله صيد البحر وحرم صيد الحرم، صيد البحر عام وصيد الحرم عام، صح ولا لا؟ لم يستثنى منه شيء، فيغلب جانب المنع، منع الحرم، فلا يصاد حتى لو كان بحريا، لا يصاد حتى لو كان بحريا ما دام أنه في الحرم، ما دام أنه في الحرم. قال ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وطير الماء بري، طير الماء بري، إنما أضيف إلى الماء لأنه يبقى في الماء ولا يعيش ولا يعني ولا يحب أن يبقى إلا في الماء، فأضيف الماء إليه، وليس إضافة الماء أنه إذا خرج من الماء مات، لا، ولهذا قال وطير الماء بحري، لكن السمك وطير الماء بري، لكن السمك نقول بحري ما نقول بري، لأنه إذا أخرج من البحر مات، أما الطير فإنه إذا خرج من البحر فإنه لا يموت، فلا يكون بحري، لا يكون بحري. قال وطير الماء بري، ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلى آخره. الحديث حديث قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر خمس من الدواب كلهن فواسق اغتلن في الحل والحرم، الحدأة والغراب والفأرة الكلب العقور والعقرب، هذه خمسة تقتل. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها؟ لوصف فيها. ما هو الوصف؟ ها، لأنها تؤذي تعتدي، فكل مؤذي معتدي يقتل في الحرم، فيلحق بذلك ها السبع، الذئب والنمر وكل ما يؤذي، كل ما يؤذي فإنه يقتل في الحرم. ولهذا يقول المصنف: ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل، ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم. إلا المتولد كما تقدم، يعني المتولد من الذئب مثلا والضبع، هذا ما يؤكل، محرم الأكل، ومع هذا لا يجوز قتله. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نأكله غلبنا جانب التحريم والنجاسة، صح ولا لا؟ وإذا أردنا أن نقتله غلبنا جانب المنع، ها، لأن أحد والديه ممنوع قتله في الحرم الضبع، وأحد والديه ها أحد أبويه ممنوع أكله، صح ولا لا؟ فنغلب جانب المنع في هذا وفي هذا، واضح لما هو واضح؟ قال: إلا المتولد كما تقدم، ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه، هذا ما في إشكال، لأن الفواسق حرمت الاعتداء، فكل معتدي، كل معتدي، بل ها بل الآدمي بني آدم إذا اعتدى فإنه ها يقتل حتى لو كان في الحرم، فكيف بالدواب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، فالمعتدي يقتل في الحرم، أمر ظاهر، صلى الله عليه وسلم نبينا. البقر والإبل لو ند يصاب عاد المحرم يصيد، نعم نعم، الإبل والبقر لو ند فإن المحرم يصيده يرميه ويحقره لأنه ليس متوحش. نعم. نعم اي نعم نعم نعم نعم الزحفران طيب، اي نعم، نص حتى لو لم يأخذ الطيب، حتى لو الناس الآن تركوه، ما دام ورد النص فيه انتهت القضية، هناك طيب ورد فيه النص وقد لا يستعمله الناس الآن، الزعفران ورد فيه النص. نعم، هو طيب الزعفران، ولهذا العلماء يذكرونه في المعتدة من وفاة عن الزعفران والمحرم إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس شيء من الثياب مسه الزعفران والورص. نعم، لا لا ما يكون خاض، كيف يكون خاض؟ نعم، حتى لو كانت مستعمة لأن في الأصل طيب، لكنه هجر. نظير ذلك الشعير في الفطرة، هو يجوز دفعه لكن الآن لا يؤكل، ما دام لا يستطعم المساكين لا يدفع، فلو تحول الوضع صار طعام يدفع، لماذا؟ لأنه منصوص عليه. نعم، ما في شيء، نعم نعم نعم، قبل الصيد صار لحما، قبل الإحرام صار لحما، كل واحد لحم الآن، الآن لحم. هل إذا سئل الإنسان ما الذي عندك في الثلاجة ماذا سيقول؟ سيقول لحم، يقول صيد، خلاص لحم. نعم نعم نعم، كيف؟ ما وش ما ينفع المسألة؟ الله المحرم الصيد ما يتعلق بالمحرم، ايه اللي هو نصيد المحرم او نصيد الحلال المحرم او نصيد المحرم. نعم، المقصود بالحلال الذي ثيابه ليس محرم، نعم، ان يصيده الحلال للمحرم، هذا لا ياكله المحرم، المحرم لا، ما هو المحرم، انا صيد الحلال لنفسه، لنفسه او للحلال، لنفسه او لحلال اخر، اي نفسه، ها لا مكرر، خلاص مكرر، حتى لو ذكرتها ما دام مكرر ما لا داعي. نعم، نصيد المحرم، أن نصيد الحلال للمحرم، أن نصيد الحلال للنفس أو للحلال. نعم أي نعم. نعم نعم نعم إيه هي. ما هو صيد لا بس الدجاج يذبح في الحل والحرم، المحرم يذبح الدجاج وفي الحرم يذبح. نعم ايه لا ما ياخذ، لا ما ياخذ، هو صيد لا يعدو كونه صيدا. نعم فالحمام المربى الان صيد، المحرم ما يزن يقتل. لا كيف زي بعض بط الدجاج؟ هو ليس في عرفي وعرفك. نعم نعم يقول ما في فرق بين البط والحمام، اقصد يقول ما في البط والدجاج، يقول عندنا ما في فرق. ليس العبره عندي وعندك يعني العلماء، بل يعني عقلا عقلا الحمام صيد حتى لو كان في البيوت. نعم نعم نعم لا مستنبطة نعم نعم نعم نؤثم ما في شك نؤثم. الحكمة هذه ملتمسة ملتمسة، قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، العلماء يلتمسونها لأنه ورد الحديث وإن كان فيها نظر. أفضل الحج العج والثج، وقوله جل وعلا أتوني عبادي شعثا خبرا، هذا على أنهم لا يتطيبون ولا يترجلون ولا نعم نعم لا بأس ولا شمه لا لا لا لا يجوز أخذ. لو الطيب على بدنه وأخذه من جهة وضعه جهة نقول حرام، الأخير هذا حرام، الأول جائز. ثم أيضا يعني ينبغي أن تضعوا في أذهانكم كل قياس مقابل النص ها فاسد الاعتبار، ما دام أن الطيب ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه وبقي معه بعد إحرامه فلا قياس هنا مهما كان، حتى لو قال نعم سيشمه ما في قياس. لكن لو أخذ الطيب من جهة وضعه في جهة بدنه هنا ابتدأ الطيب في هذه الجهة ابتدأ الطيب، أما هنا استدامه والاستدامة جائزة. نعم محمد خلوه.